اعرفي عدوك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بفضله وكرمه إلى نعمة الإسلام، وأنعم علينا بالتصديق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء والمرسلين، وخير خلقه أجمعين، الداعي إلى الوحدانية، والناشر لواء الإخاء والإنسانية، الذي قضى على عقائد الشرك ومثالب الوثنية بقوة البرهان، وقطع ألسنة المكابرين بالحجة وفصاحة اللسان، فجمع الله له بذلك قوة العقل وصلابة القلب، ووهب له نعمة البيان وقوة الإيمان، وجعل الخلفاء بعده خير من حافظ على الدين وجمع شمل المسلمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الثقلين الجن والإنس، فمنهم المسلمون ومنهم القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ونصلي ونسلم على خير الأنام محمد العدنان وعلى آله وصحبه الطيبين الأبرار، أما بعد. أختي، درس اليوم إن شاء الله بعنوان اعرفي عدوك. الاسم اللئيم إبليس اللعين. الجنسية عالمية. الديانة الكفر. الوظيفة مدير عام للمشركين والملحدين والمغضوب عليهم والضالين. السكن قلوب الغافلين. بلد الإقامة كل بلد لا يذكر فيها اسم الله. هوايته الإغواء والإضلال. أمنيته أن يكفر الناس جميعا. مدة الخدمة إلى يوم الوقت المعلوم. بيته الخلاء والحمام. مجلسه المتاجر والأسواق. طعامه المفضل أكل لحوم الناس. الغيبة. صفته مدبدب حسب المصلحة. بداية ظهوره يوم أن رفض السجود لآدم. زملاؤه المنافقون والمتكبرون والمتجبرون. أعداؤه المسلمون المؤمنون الموحدون. خصماؤه الذاكرون العابدون المتقون. عشيرته الطواغيت. مصيره جهنم وبئس المصير. يسعده ترك الصلاة والخروج عن طاعة الله. يزعجه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله. من مكائده ووساوسه ولؤمه وخبته ما لا يعد ولا يحصى. أختي، الشيطان اللعين لعنه الله، مكائد دياله والوساوس والخبت دياله واللؤم دياله ما تيتعدش وما تيتحصاش. فما كاينش اللي يكيدلك بحاله، وما كاينش عندنا ألد الأعداء وأخصم الخصماء والشيطان لعنه الله. فخبت عظيم جدا وما تيتحصاش. يقتحم عليك بيتك من غير إذنك، يتربع على مائدتك رغم أنفك، يوقع بينك وبين أهلك شئت أم أبيت، يفسد عليك صيامك إذا ما انتبهت، يوسوس لك في صلاتك مهما اجتهدت، يدخل غرفة نومك بدون علمك، يتسلل إلى فراشك قبل وصولك، وينسيك أذكارك وأدعيتك. أختي، الشيطان اللعين يقتحم عليك بيتك، تدخل لك البيت ديالك بغيتي ولا كرهتي، ما كتثق الأخبار، دارك شادها عليك، وما كاينش شي واحد يمكن له يدخل من غير إذنك، وحارص على المسائل كلها، ولكن لعنه الله تيدخل وتيتسلل وما تتسق الأخبار، وتيجلس في الغرف ديالك، وتيضرب في الصالونات ديالك، وكيدور بين رجلك في الكوزينة ومخلي ما داير فينا جميعا. إذا من غير إذنك كيدخل البيت ديالك يا أختي. ويتربع على مائدتك رغم أنفك، تيجي ويجلس هو الأول في المائدة ديال الطعام، وتيوجد راسه للأكل، ما ضيفتيه ما عيطي له ما حتى شي حاجة، ولكن هو الأول تيجلس وتيبدأ بالماكلة. إلا مشيتي حتى دخلتي البيت ديالك أختي، المشكل العويص وهو أننا إذا دخلتي البيت ديالك كنتي خارجة ودخلتي وما قلتيش بسم الله وما درتيش الأذكار باش تدخلي البيت ديالك، فتيدخل معاك. قلت انت يا الاذكار وما نسيتيش تيدخل مع واحد من الابناء ديالك الا انسى ما ذكرش الله، ولا مع الزوج ديالك، ولا مع المساعده، وعا اول واحد تيدخل الدار وما تيقولش بسم الله الا وهو تيدخل وتيجلس فيها وما تطرديش الا باذن الله سبحانه وتعالى وبالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك الماء اذا اختي تيجي هو الاول يحضر، فالا حنا حطينا داك الطعام وقلنا بسم الله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى فراه ما تياكلش، وإلا مشينا حتى نسينا وأول فينا بواحد بدا تيبدا بالأكل بلا ما يذكر الله تيتقدم الشيطان تيشاركنا حتى هو في الطعام وتيكون توجهت على المائدة ديالك. يوقع بينك وبين أهلك شئت أم أبيت أختي، كذلك من مكائده ومصائده أنه تنوض لك الصداع بينك وبين أهل ديالك. فإلا ما رفيتيش البال وما كنتيش فايقة من ساعة واحد الشرارة صغيرة وكيخرج منها واحد الغضب كبير، واحد الاحزان كثيره. فبينك وبين الزوج ديالك، مع نفسك ووليداتك، ولا مع الناس اللي معك الدار، حماتك مثلا ولا حمك ولا الوالده ولا هذا، كاين صداع من لا شيء، فهذاك هو شغله الشاغل. واختي المشكل وهو اننا حنايا تنتهاونوا بزاف، واننا جاهلين كذلك بزاف، ومشغلين في الحياه الدنيا بمسائل كثيره. اما هو شغله الشاغل هو انه يوقع في الفخ بني ادم ونوض بيناتهم الصداع ونوض بيناتهم الغضب، ويشاركهم في الاكل ويشاركهم في المبيت، وتيتخبل لنا في الدار ديالنا وعايش معانا وحنايا ما عارفينش وما فايقينش الاخبار. اذا قلت لك اختي تنوض لك الصداع، يوقع بينك وبين اهلك شئت ام ابيتي، بلا ما تثقي الخبر بغيتي ولا كرهتي منوض لك الصداع. يفسد عليك صيامك اذا ما انتبهتي، تقيل اختي الانسان صائم ما ياكلش ما يشربش ما كاينش جماع، ولكن اللي مثلا ارتكبت غيبه ولا نميمه ولا بهتان ولا كاذب ولا حلف يعني يمين غليظه ولا هذا، راه فسدت الصيام ديالها، راه خدشات منه، راه نقصت من الاجر ديالو بلا ما تثق الخبر. اذا الا ما انتبهتيش مشيتي وضاع لك الثواب ديال الصيام الكامل وما كيكونش صيامك صحيح ابدا. يوسوس لك في صلاتك مهما اجتهدتي، طم الكبيره اختي هي الصلاه، انه حتى يجينا في الصلاه، فإلا ما اجتهدتيش وما حاربتيش وما كنت قطستي لح عليه وفايقه ويقظه تيدخل لك، تتقولي الله اكبر كيجي يوقف لك، هذيك الساعه اللي نسيتيها كلها كيفكرك فيها، واللي ما عندك ما ديري بها كلها كتحضر لك في الصلاه. والانسان تيغيب وتيسافر وتيترفع وهو راه في الصلاه وراه بين يدي الله، وما كنحضروش العقل ديالنا يا الاخوات، وما كنجتهدوش وما كندبروش القران اللي كنقولوا، وما كنحضروش نفوسنا وتنعظموا الله اللي احنا واقفين بين يديه. وهادشي كله من مكائد الشيطان ومن وسوسته، علاش؟ حيت ما مجندينوش ومحيت ما عارفينلوش ومحيت ما عارفينش كيفاش نتصرفوا معاه. ربي تيقول لنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، حنا ما واتخذينش عدو، حنا نعسين وكسلانين ومخليين داير فينا ما بغى. إذا قلنا وسوسة الشيطان في الصلاة خطيرة وخطيرة جدا، فاشتهدي أختي لطرده. يدخل غرفة نومك بدون علمك، كذلك أختي حتى الأماكن اللي هي محترمة في البيت ديالك واللي ما كيدخلها إلا أنت والزوج ديالك، هو كيدخلها وكيسبقك وكيمشي للفراش ديالك قبل ما توصل أنت يا أمة الله، ويتسلل إلى فراشك قبل وصولك. وشنو تيدير؟ ينسيك أدعيتك وأذكارك، تيجيك النعاس تبدي تتوهي وكتنعسي قبل ما تديري لا ذكر ولا تقراي معوذتين ولا آية الكرسي، ولا لا قدر الله بينك وبين زوجك جماع ما كتنساي الدعاء وكينسى حتى هو، وهادشي كله مناش من وسوسة الشيطان ومن حضوره فيما بيننا. إذا أختي الأمر خطير وخطير جدا، فهو ألد الأعداء وأسوأ الجلساء وأضل الرفقاء وأكذب الأولياء. ما كاينش شي عدو قلت لك قد هو، كل شيء يمكن لك تسنى منه الخير وكل شيء رحمك يرحمك وكل شيء ما يكونش خطير عليك بزاف بحال كيف هو الشيطان لعنه الله. لأن أختي هو طرد من الجنة بسببنا، أنه أبى أن يسجد لآدم أبينا، فشنو كان منه؟ أنه كن واحد العداوة لأبناء آدم كلهم، ويعني وبغي يغوينا جميعا وبغي يدي الجميع الى النار لو استطاع، كل شيء يتبعو كل شيء يكفر كيف كفر هو. فاذا هو ألد الاعداء واسوأ الجلساء، ما كاينش ما اخطر منه من الجلساء. واخا تصدق السلطه مع واحد جالي السوء ولا واحد الناس يعني ما متقفين ما فاهمين ما واعيين ما جاهلينش، هو كفس منهم كلهم هو ابليس الناعي، لان تيدفعك الى ما يغضب الله، الى اقوال وافعال ومسائل كلها خارج على طريق الله وعن منهج الله. فاذا هو اسوأ الجلساء عاذنا الله واياكم منه، واضل الرفقاء تيبقى عليك حتى تطيح في المكيده ديالو في المصائد ديالو، واكذب الاولياء تيوعدك وما تيكون حتى شي حاجه من داك الوعد ديالو، وتيزيدك وتيزندك لكل شيء وراه كل شيء خطر وكل شيء خطأ وتترتكبي أشياء كثيرة تغضب الله بسبب الشيطان الرجيم. إذا حضر فسدت الأوقات، وإذا شارك محقت البركات، وإذا وسوس باطئت الطاعات. محيط تحضر أختي تفسد الأوقات، تيكون الإنسان بخير في داره مع وليداته مع الأهل ديالو الدنيا هالية ما كاين حتى شي مشكل، محيط تحضر إبليس اللعين تيثور الإنسان وتيجيب شي مشكل صغير تيخرج منه مشاكل كثيرة، وتيثور الإنسان وتيغضب وتيرجع كلام يعني يغضب الله سبحانه وتعالى وتيتعكر الجو وما تيبقاش داك الهدوء وما تتبقاش ديك السائكين وداك الفرح فينا كان عايش الإنسان، تيتقدب الجو كله رأسا على عقب. علاش؟ حيت حضر إبليس اللعين. كذلك إذا شارك محقت البركات، إلا كلامك وإلا شرك في تجارة وإلا كان هذا ستمشي البركة ديال الله سبحانه وتعالى كلها تطير وما تتبقاش، وإلا وصلك وسوس بطئة الطاعات، سيد الإنسان تتقل النفس ديالو على الصلاة وعلى النوافل وعلى النفقات والطاعات ديال الله كلها سبحانه وتعالى كترجع بطيئة بطيئة جدا، والإنسان تبدأ تيسوف وتترك ذاك الوقت ديالها وتيخليها حتى الوقت آخر حتى ما تيديرهاش وهو تيمنيه. مثلا بغى ينفق تيقول له ومن بعد دابا تعطي ديك الحاجه مالك مزروب، راه باقي الوقت قدامك حتى الغدا وارا ما تعطي لك السيد وارا ما تنفق وارا ما هذا، تتيمشي داك الانسان داك الفلوس يمشي وعاوتاني في حاجه اخرى في المصروف ديال الدار ولا هذا، وما بقاش ديك النفقه اللي كانت تمشي في سبيل الله. مثلا بالنسبه للعباده والطاعات تيبقى يسوف، كالانسان غادي ينوض يدير واحد النوافل ولا يقوم شي شويه في الليل تيخليه ويقول حتى من بعد باقي الحال باقي الحال، تتينعس تيجي الفجر ولا كاع تيتكلم الفجر. وهكذا اختي اذا وسوس باطئات الطاعات. في العمل تلاعب وتباطؤ وتماطل، في الكسب تقصيف وغش وخداع، في الصلاة كسل وتثاؤب وشرود، في الأكل والشرب سرعة وشره ونهم، في النفقات من وسمعة ورياء، في العبادات بدع وجهل وتقصير، في المعاملات شدة وغلظة وجفاء. نعم أختي، بسبب إبليس اللعين كتصيبي في العمل تلاعب وتباطؤ وتماطل، ستلقي في الإدارة الناس يتفلاو شوية عليهم وذاك العمل سيتأخر حتى الغد وحتى الأسبوع اللي من موراه، والإنسان ما تيراقبش نفسه ما عنده ضامر ديالو ميت وما كانش خشية الله وما كانش نهائي المبادرة والإسراع في العمل، بل العكس تباطل وتماطل الإنسان بشوية بشوية عليه. علاش؟ كو كان ضامر حي وكان خشية الله وكان هذا كل ما يديرهاش الشيطان بينا، ولكن احنا يا هذا الخوف ما كاينش وهاد خشية الله كلها بعدين عليها، وتيجي الشيطان يبقى يقول لك بلاتي عليك مالك اللي ضربوا راهم مشاو بشوية عليك ما تقتلش نفسك بلاتي بلاتي، تتبقى الانسان تيتماطل في العمل ديالو وراه ربي راقب عليه وغادي يحاسبوا على كل صغيرة وكبيرة. كذلك اختي في الكسب تقطيف وغش وخداع، تيخرج الانسان للتجاره وتيهبط للميدان ديال العمل ولكن تتصور به التقفيف والغش والكذوب والخداع، ويحلف الانسان على انه اعطاك واحد الجوده واعطاك واحد الخير وراه ما عطاك والو، راه كل شيء خامج وكل شيء ماشي هو هذاك، ولا شريتي توبره هو تيطلق وراه هو مصالح الى اخره. هادشي كله مناش من الشيطان اللعين، والانسان تيتبعو وتيطيحو في هاد المكائد ديالو. كذلك أختي تنشوف في الصلاة بسبب الشيطان كسل وتثاؤب وشرود، تدخل الإنسان في الصلاة ملي تدخل وتتفوه والدهن ديالو شارد والإنسان مرفوع وهو راه يحضر الزمان في الصلاة وبين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك أختي في الأكل والشرب الإنسان تلقاه تيسرع وتأكل بواحد الشره وبواحد النهم، شكون اللي دايرها به؟ دايرها به الشيطان، ما كاينش التأني لأن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. كذلك أختي تصيب شي واحد إلا نفق في سبيل الله ولا عطى في سبيل الله تيبقى عليه الشيطان حتى تبدا تيمن بديك النفقات وبديك الصدقات وتيسمعها للآخرين وكتصيب فيها رياء وسمعة، فتينقش الأجر بكثير وإلا ما حبطش العمل تينقص بزاف. أختي الحاجة اللي ما فيهاش الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الحاجة اللي ما درتيهاش كلها في سبيل الله وتيدخل لك فيها الشيطان إلا وتيمشي لك الأجر ديالها ولا تينقص بكثير. كذلك أختي لما رديتيش البال في العبادات كاينين بدع، تلقوا بدع وجهل وتقصير. لماذا؟ لأن الشيطان يزين البدعة ويوفق إليها، والإنسان عن جهل سيبدا يرتكب ديك الأخطاء وتكون تقصير في العبادات. كذلك أختي في المعاملات تنصب شدة وغلظة وجفاء، بنادم لسانه قبيح وكثير الغضب وتخرج من فمه غير ما يغضب الله وشديد ومش مكينه لا رحمه ولا رافه ولا معاونه ولا تعاون تعاوني الانسان وترافي به ولا هذا، كتصيب الانسان غليظ وفض وجافي، فكل هذا من مكائد الشيطان. على حطام الدنيا تنافس وتكالب وتسابق، وفي طلب الآخرة تقاعس وتثاقل وتسويف. حتى تشوفي مسائل دنيوية كتلقي الإنسان تيتنافس في الحياة الدنيا، غادي يحماق يدير حسن من الآخر ويدير بحال الآخر ويكسب مكسب الآخر، كتلقي عليها تكالب وتسابق وتضابر وبغضاء وكراهية، والإنسان غادي يحماق باش يكسب. فكله متاع زائل، كله زخرف الدنيا، كله زائل، وغادي يمشي الإنسان ويخليه. أما الآخرة اللي فعلا خصنا نتنافسوا فيها وخصنا نتسابقوا عليها، وخصك ما يديرش شي واحد اكثر منك، وتخصك حتى انت تكوني من الاوائل ومن الصفوف الاولى، شنو كنجبروا؟ كنجبروا في طلب الاخره تقاعس، انسان متقال وبطيء ومتكاسل، وتثاقل بحرابه تصيبيه كيمشي لدوك الطاعات وبحر هو يعني هي مدفوع، وتسويف تيسوف وتيخلي العمل ديال اليوم حتى الغد. فهذا من حمقنا ومن جهلنا ومن تلاعب الشيطان بنا. من مداخله الكبرى أختي ومكائده العظمى الغضب والجهل والكبر والرياء والعجب والحرص والبخل وحب الدنيا وطول الأمل. فهذا الزبد على الأشداق، وهذا احمرار الأحداق، وهذا انفجار من الأعماق. أختي بالنسبة للغضب، واحد المدخل كبير كبير كبير جدا هو الغضب يا أمة الله. ما تصورش ما تيدير بنا الشيطان في الغضب. فقلنا هذا الزبد على الأشداق، تيبدا الإنسان تيغوت وتيصرصر وتيخفف تيبدا تيكشكش، كتنقولو في الدارجة كتشوف الكشكوشة خرجة له من فمه باش. الشيطان راه هو مزندو والدم راه هو فاير فيه، والإنسان تينسى نفسه نهائيا وتينسى يعني ذاك العلم اللي عطاه الله سبحانه وتعالى كله تيغيب عليه في ديك الساعة إلا من رحم الله، وتتصيبه يطور ويمور ويهيج وتتبدل الأحوال ديالو كلها، تتصيب احمرار في الأحدق، تبقى تيغوت ويصرصر حتى العينين ديالو تيحمر وتبغيو يطرطقوا باش بالغضب، وتتلقى واحد الانفجار وانقلاب من الأعماق. الإنسان تبدل الصورة ديالو، كون يشوف نفسه ذاك الإنسان في الصورة في المرآة تكون هو يحشم من نفسه ويخجل من نفسه، يشوف راسه كأنه شيطان فعلا، أصبح بحال شي شيطان، لأنه كذلك الشيطان قدامه كيحنقز قدامه كيضحك وكيتفلى عليه بحيث لقى فيه وفقه لذاك الشيء اللي يغضب الله سبحانه وتعالى. فتصيب ذاك الإنسان تيغوت وكيصرصر من أعماقه، ما تيبقى تحترم الكلام اللي تيقول، ولا تحترم ذاك الإنسان اللي قدامه ولا الناس اللي تيسمعه، فتيرجع بحال شي حيوان مفترس خصو يرفقش ينقض على الفريسة ديالو، ما كاين لا حلم ولا كظم الغيظ ولا رحمة ولا شفقة، تيرجع غير عدو مطلق. فهذا كله منش من الشيطان. أختي الغضب كنت نعرفه بأنه الغضب شحال فيه ديال الإثم، وشحال الرحمة والحلم وكظم الغيظ شحال فيها ديال الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يحبهم الله سبحانه وتعالى بزاف، وقالنا عليه الصلاة والسلام أنه من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، الله سبحانه وتعالى سيستدعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق تيخير من الحور العين ما يشاء، سيقول له دابا خذ من الحور العين وتخير ذاك الشيء اللي بغيتي. علاش؟ لأنه في يوم من الأيام كظم الغيظ ديالو هو قادر كان باش ينفذه باش يطور حتى هو باش يغضب وباش يخاصم، ولكن في سبيل الله احتسبوا لله وهد نفسه بنفسه وشرب ديك الجرعة ديال كظم الغيظ، وربي تيجازي عليها الجزاء الأوفى يوم القيامة. فإذا أختي إياك والغضب، مشي تشوفي راسك بديتي كتصوري بديتي كتغضبي بشوية بشوية، اش غادي ديري؟ توصلنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك ديك ساعة الوضوء، لأن الوضوء تيضفي هذاك من الماء، والماء تيضفي الغضب بحال كيف تيضفي النار الحطب. فالإنسان يتوضى باش يتهدن ويمشي يصلي إذا أمكن، وإلا كان مثلا ما غاديش يصلي، إلا كان جالس تيوقف، وإلا كان واقف تيجلس، وإلا كان جالس تيضطاجع يعني تينعس تيتكا، وتيبدل الهيئة اللي هو فيه باش يطرد عليه الشيطان، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هي تيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، تيقولها من قلبه تيمشي عليه الشيطان، أما تبقى غضبان هكاك وتيطر فيرتكب ما لا تحمد عقباه. كذلك أختي قلنا فلا الشتم ولا اللعن ولا الفحش في الكلام ما انطلق به اللسان، ولا الحقد ولا الحسد ولا الكراهية والبغضاء ما انطوى عليه قلب الإنسان. فتيرجع تيشتم وتيلعن وتيقول بداءة الكلام وتينطوي القلب ديالو على الحقد والحسد والكراهية والبغضاء، هادشي كله مناش من مداخل الشيطان. أما الإنسان العاقل المؤمن المتزن اللي تيحارب الشيطان وتيقفلو بالمرصاد، ما تيسيبش يدير به هاد المكاره كلها وهاد المساوئ كلها وهاد الآثام كلها. لا العزم على الانتقام ولا شماتة الأعداء ما استتر في المكنونات، ولا هتك الستر ولا إفشاء السر من عقدت عليه النيات. فصيب الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل اللي سيلعب به الشيطان في المكنونات دياله في النيات دياله في الخبايا دياله، تيعزم على أنه ينتقم من نفسه وما يخليش واحد اخر انه يتكرفت عليه ولا يظلمه، وما تتصيبش نهائيا اول انه يكذب الغيظ ديالو، بل اول ينتقم ويشمت فيه الناس ويشمت فيه الاعداء، وتتصيبي بانه في النيه ديالو انه يكشي داك الستر وداك الاسرار ديال داك الاخر انه يخرجها ويقولها علانيه باش الناس يتشفوا فيه وباش يفضح الامر ديالو. اختي هذا كله من مكائد الشيطان. هذا الحرص والشح والبخل قد مالت إليه القلوب، وهذا حب الدنيا وطول الأمل قد ألفته النفوس. كذلك أختي من مداخل الشيطان الحرص، تبدأ الإنسان تيحرص وتيشح وتيبخل بما أتاه الله سبحانه وتعالى، وتيميل قلب ديالو لجمع الفلوس، تيخاف أنه يعطي، لأن ربي لقنا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم سبحانه وتعالى. فإذا الشيطان تيجي يقول لك كيفاش غادي تعطي ديك الحاجة، بقى تلبسيها وبقى تاكليها وبقى تمتعي بها، مالك انتي على هذا الشيء، ما هي لا بلات ولا تسخات ولا هذا، وكأننا خصنا نعطيو غير البالي، نعطيو غير المسخ. وبالعكس يا أختي خصنا نجهدو نعطيو أحسن ما عندنا، لأن الصدقة تقع في يد الله سبحانه وتعالى. ولكن الشيطان ما تيخليكش، فإذا انتي جهدتيه وعطيتي ديك المسألة مجرد ما تتنزل عليك الفكرة وما توحي لك الله بها سبحانه وتعالى وفقك ليها، ما تمطليش ما تسوفيش، راكي كتكوني إن شاء الله من الفائزين. ولا انت تسمطي للشيطان تبقى كيسوفك تقول لك من بعد من بعد، تمشي الوقت وما كتعطي والو. كذلك أختي حب الدنيا وطول الأمل تخليك تتسوفي ويطول الأمل ديالك، وكتخططي على شهر وعلى شهرين وعلى عام وعلى عامين، وانت يقدر راكي ما بقى لك والو، تكوني في عداد الموتى. فأين الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم؟ وأين التحصين بالتقوى والذكر الحكيم؟ أين العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل؟ أين البعد عن المنكرات والإقبال على الطاعات؟ أين مرافقة الأبرار ومدابرة الأشرار؟ أختي اللي غادي يفيدنا في هذا الشيء كله هو الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، من تركينها من نسينها، وإحنا ما قدر حتى فينا واحد يحارب الشيطان إلا بإذن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقولنا يدخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تيخنس وتيهرب وتيمشي، وإحنا تركين الاستعادة، هذا الكنز اللي بين أيدينا نسينه. وتصيب الإنسان في حلقه بالغوات وبالغضب وكون يقولها كون يتهدم ما تيقولهاش، وحتى اللي ذكروا بها ما تيخليش ذاك الكبر ديالو وديك الحمية ديالو، ما كتخليش يبغي ينتقم من نفسه، ما تيتهدمش حتى ينتقم من نفسه. كنت تعرفي يا عبد الله ويا أمة الله شحال الأجر عندك إلا قدمتي الغيظ، ولكن مع الأسف الشديد. كذلك أختي أين التحصين بالتقوى والذكر الحكيم؟ عندنا كذلك كنز بين أيدينا هو كتاب الله، فنحصنوا نفسنا به ونقرأ بزاف ديال الكتاب ونقرأ بزاف ديال الآيات اللي تتحفظنا من الشيطان الرجيم، وحنا غادي نذكرها إن شاء الله من بعد. أين العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل؟ أختي حتى نعملوا بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتنستعد وتيكون شغلك شاغل، هو شنو غادي تقدمي لحياتك في ديك الدار؟ شنو كسبتي في يومك هذا؟ شنو كسبتي في ساعتك هذه؟ شنو كسبتي في ليلتك هذه؟ خاصك دائما تشدي شي حاجة شي زاد معك، بحيث تيكون عقلك مشغول بالزاد، شنو وجدتي وشنو درتي؟ يبعد عليك الشيطان، لأنك كتكوني كثيرة الطاعات وكثيرة الإقبال على الله. إذا أين العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل؟ وحتى تكوني الشغف ديالك والحب ديالك والعقل ديالك والاستعداد ديالك للحياة الدنيا، واش غادي تلبسي وشنو تاكلي وشنو تضيفي وشنو تزيدي في دارك وشنو تنقصي في التجارة ديالك وشنو هذا، الشيطان تيتقبط بك، لأن شغله هو هذاك، هو تبقى ينسيك وتبقى يمنيك وتبقى يزين لك الحياة الدنيا باش تنساي الآخرة وتنساي الاستعداد ليوم الرحيل. أين البعد عن المنكرات والإقبال على الطاعات؟ وكنا مقبلين على الطاعة من طاعة لطاعة ومن عبادة لعبادة، ما مخلينش الفراغ من ذكر تلاوة القرآن الصالة المجلس علم لدار القرآن التفقد يتيم طلع على أرملة وتشوف شنو خصها بر بالوالدين صلة الرحم من هذه الهدي وطلب العلم ثالث تهزيك وتيب باش قريبة تشفقية في الدين ديالك، كون ما غاديش تخلي له الوقت، ولكن تتخلي له الفراغ تيجي تقبط بك وتوفقك إلى ما لا تحبد عقباه. كذلك أختي من الأخطاء اللي تنرتكبه أننا تنعشروا كثير العشرة للأشرار إلا من رحم الله. فإذا أنت يخصك تلتقي في الأبرار وتعلم أنك تمشي مع ناس اللي حسن منك في العبادة وفي الطاعة ومتفقين في الدين ديالهم، وتحاولي أنك تعيشي معهم وتبعدي عن الأشرار باش يبعد عليك الشيطان اللعين. إن الشيطان أختي يظهر لك النصح ويستعين عليك بشياطين الإنس، يدخل إلى نفسك من أحب الأبواب إليها، ويسمي المعاصي بأسماء محببة ويسمي الطاعات بأسماء منفرة، يستدرجك إلى الضلال ويصدك عن الحق. أختي الشيطان اللعين تبين النصح، تيجي صفة الصديق صفة الرفيق صفة الحبيب على وتيجي بالك على انه شيطان اولا ما تنشوفوش وثانيا ديك الوسوسه ديالو تيجي بالك في صيغه الحق انه تنصحك وباغي لك الخير وما باغي لك الا انك تقربي لله وانت تيسحبك راكي انت راكي في خطا وانت تيسحبك راكي على صواب. اذا يظهر لك النصح ويستعين عليك بشياطين الانس يمشي يجيب لك شي صاحبات ويمشي يجيب لك شي ناس من شياطين الانس تيبقاو يزندوا فيك ويبقاو يدفعوك الى المعاصي. يدخل الى نفسك من احب الابواب اليها اختي. اذا كانت نفسك باغيه مثلا تلبس وباغيه تشيك وباغيه هذا تيجي هو يزيد يزين لك داك الزخرف ويجي يلبسك داك المسائل اللي ما عندك انت ما ديري بها وراها في اسم. وهذا الا كنتي كتبغي مثلا غير التجاره وغير تكسبي الفلوس وغير تسافري وهذا كذلك كيدخل لك من هذا الباب تتبقاي دائما تايهه في هذا الشيء ومضيعه الوقت في هذا الشيء. الا كنتي كتحبي الاكل والشرب بزاف تيبقى يزين لك وتتبقاي مشغله في الكاطو ومشغله في الطيابه ومشغله في الشهوات وقتك كله غادي في الكوزينه وهو غادي معك في هذا الشيء. اذا تيدخل لك من احب الابواب اليك فهنا خصك توقفي نفسك بالمرصاد ويسمي المعاصي باسماء محببه ما تيبانلك على انها معصيه تيبتي هو لك المساله ويقول لك خلاص هذه كيف والو ودير راه زهقت ما كاين مشكله المهم راكي مغطيه راكي محتجبه اذا زهقت ساعات ما كاين مشكل الى اخره. المعاصي كلها كتبان لك تيحببها لك وتسمي لك الطاعات باسماء منفره اللي اجتهدات وغطات راسها تقول لها لمطي داك الراس وتكرفتي على راسك وشرفتي راسك كذلك اللي اجتهدات في التلاوه في العباده وداك الشيء تقول لها انت مشدده وانت يا من دوك المتشددين وانت يا هذا وتبدا يصفط لها اللي تقول لها هذه الهضره حتى تبدا تنقص شويه شويه الطاعات ديالها. يستدرجك الى الضلال ويصدك عن الحق. اللهم اجرنا منه يا رحمن. اختي فما العمل فما العمل؟ تجندي له يا أمة الله تجندي بكل ما لديك من طاقة وجهد وعلم وفهم. ارفعي سلاحك عليه وحاربيه ما دامت روحك بين جنبيك. كيف غادي نديروا يا الأخوات؟ خص التجنيد خص التشمير ما خصناش نبقاو نعسين ونبقاو ملهيين. قال انك تخويدوه عدوة. واش يا أختي لكان عندك شي عدو في الباب شي واحد باغي يقتحم عليك البيت ديالك ويدخل ويسرق لك المتاع ديالك ويهز لك اعز ما عندك مثلا ذهب ولا مال ولا اتات وياخذ لك تتبقاي نعسه تتبقاي طاطا تتنوضي تدير الحراسه على البيت ديالك تتنوض الراجل تتحمي بالجيران كتقول له ما جاو تشوفوا راه شي واحد غادي يقتحم عليا البيت ديالي كتعيطي للشرطه وتتاخذي الاسباب قبل ما يوقع لك هذا الشيء. كديري الحديد على الشراجم ديالك كتديري السوارت وتتسورتي مزيان داك باب الدار ديالك كديري القفل صحيح ما كتبقايش جالسه محلوله اللي جا دخل للدار كيدخل ويهز اللي بغا. الا كنتي مسافره كذلك كتشدي مسقم وكتجمعي مسقم وتطميه ما تتخليش الدار ديالك يرفض اللي دخل يهز منها اللي بغا. فهذا عدو اخطر واخطر من السارق اختي. هذاك حتى الى سرق غادي يدي متاع زائل غادي يدي لك غادي يدي غادي يدي مثلا مال ولا غادي يدي لك شي حاجه ديال الذهب انت تاخذي الاسباب. ولكن الى قدر الله ودخل عليك هذاك السارق منا كنخافوا من سارق ديال متاع الدنيا اكثر من اللي تنخافوا من هذا السارق الكبير. هذا تيجي تيسرق لك الخشوع في الصلاه وتيسرق لك يا اختي تدبر في كتاب الله تيسلب لك الايمان ديالك وتتبداي فوقت الغضب تطوري وتقولي الحاجه اللي تغضب الله سبحانه وتعالى. كيسرق لك عقلك والاتزان ديالك وتيسرق لك العلم في الوقت اللي كتكوني طايره وتتخاصمي راكي ما بقى لك لا علم ولا والو كلشي كترجعي بحال الحيوان لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أختي نفضوا أنه شي واحد باغي يحاربك وهز عليك السلاح وباغي يدخل ويقتلك مثلا يقتلك وليداتك ولا شي حاجة كتبقاي نعسة كتقلبي حتى أنت على سلاح أقوى من ديالو وكتقولي بيا ولا به ما يدخل ليش ما يظلمنيش ما ياخذ ليش ديالي ما يقيسلاش وليداتي. فهذا يا أختي هذا ألد الأعداء هذا عدوك وعدو وليداتك وعدو الزوج ديالك وعدو الله وعدو جميع المسلمين وجميع المؤمنين. فإذا نتجند لعدو الله. إذا تجندي له يا أمة الله تجندي بكل ما لديك من طاقة وجهد وعلم وفهم. خصك تفقهي في العلم ديالك خصك تعرفي شنو هي مداخل الشيطان خصك تحاربيه وما تخليلوش الوقت وما تخليلوش نهائيا منين يدوز لك. ارفعي سلاحك عليه هزي سلاح شي سلاح قوي قوي قوي قوي هزي عليه وحاربيه مشي تشوفك بأنك واقفه له بالمرصاد. تيجيك في الصلاة ما تخليلوش منين يدخل لك تيجيك في وقت النفقة ما تخليلوش منين يدوز تيجي لك فوق تلاوة القرآن عقلك كله مع كتاب الله وتتعظمي كلام الله وما عندوش الفرصة منين يدخل لك. تيجي اليوم ويجي غدا ويجي ساعة ويجي دابا فوق ما تيجي تلقاك مجندة تزيد خلطة تقول هاد خيتي ما عنديش هادي رهقاتني هادي قتلتني تمشي عند السهلين. ولكن إذا كنت حتى أنتي سهلة كيديرها بك. فاختاري يا أختي اختاري من أي الفريقين بغيتي تكوني. حصني نفسك وأهلك ضده وأول حصن لك هو الإخلاص. اول حاجه اخواتي حنا دابا غادي نذكروا بعض المداخل باش ممكننا نتخلصوا منها. اولا اختي الاخلاص الاخلاص الاخلاص للخلاص. فقد اعترف الشيطان بعجزه عن إغواء المخلصين. قال ربي عز وجل: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن أختي وبنفس اعترف، قال الله أنا غادي نغويهم وغادي نزيلهم في الأرض وغادي نبقى عليهم حتى نديهم كلهم الهوية، أغوينهم أجمعين، كلهم غادي نغويهم. شكون اللي غادي يغوي؟ شكون اللي ما غاديش يستطع عليهم وما يقدرش عليهم؟ إلا عبادك منهم المخلصين. إذا أختي اللي تيخلص في العمل ديالو واللي في الطاعات وفي النيات وفي الأذكار وفي المعاملات كلها وفي السر وفي العمل كاين الإخلاص لله، مش حتى تخلصي كل شيء عملك لله ما تلقاش منين يدوز لك، مش حتى تكوني مدبدبة فيك نفاق ولا فيك شرك ولا شوية لله وشوية للناس، باغية يشوفوا الناس وباغية يطلعوا على النفقات ديالك وباغية يشوفوا مدى الاجتهاد ديالك ومدى العلم ديالك، ماشي كل شيء لوجه الله، هنا تيدخل لك، هنا تيفسد عليك الأعمال ديالك حتى تتحبط الأعمال ديالك ولا تنقص الأجر ديالها بكثير. أما إذا كنتي كتصلي لله سبحانه وتعالى وكتقري ديك القراءة، ماشي شغلك يعيبوا فيك الناس ولا يمدحوك ولا يقولوا الخير ولا يقول القبيح، حتى تعطيش نفقة لوجه الله، بل وتجتهدي أنه ما يسق لها حد خبار، وتتخبعيها وتتخبعي حسنات ديالك كلهم، وغرضك أن حتى واحد ما يطلع عليها إلا الله، واللي جات يدمك واللي جات يقول فيك شي كلام قبيح ما تيهمكش لأنك أنت عملك مع الله، إلا رضى عليك الله ما تيهمك حتى شي واحد. إذا كنت هكا ما تيقدرش يدخل لك، ما تيقدرش يوسوس لك، ولكن إذا كنت كنا مدبدبة وفيك رياء وفيك سمعة وما كانش الإخلاص كله لله، فهنايا تلقى منين يدوز لك. إذا أختي تجندي بالإخلاص، وقفي لنفسك وقولي لها شنو بغيتي بهذا العمل؟ شنو نويتي بهذه المسألة؟ فين باغية تمشي؟ شنو باغية ديري؟ دائما يكون كل شيء العمل خالص لوجه الله. وخصك علمي أختي لك الإخلاص، شوية مع الإخلاص ربي تيبارك فيه وتيعطيك واحد الأجر عظيم جدا، وإلا كان بزاف مشوب بالرياء فكذلك ما تكونش عندك الأجر عظيم، لأنه ماشي كل شيء لوجه الله. فإذا تعلمي الإخلاص يا الأخوات، وخبعي الحسنات ديالك واجتهدي على أن حتى واحد ما يطلع على العبادة ديالك إلا الله سبحانه وتعالى ما استطعت. نعم. وقال الجندي: إن لله عبادا عقلوا فلما عقلوا عملوا فلما عملوا أخلصوا. قال لك عباد الله كاين واحد العباد عقلوا، يعني اكتمل العقل ديالهم، حتى عقلوا واتزنوا والتزموا فهموا شنو داروا، عملوا نضوا العمل، وذاك العمل حتى ينضوا له وتيجتهدوا فيه وتيخدموا كذلك حتى يوصلوا العمل، عملوا فأخلصوا. تتلقي الإخلاص في العمل ديالهم كله لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله، كل شيء تتسنوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ما تهمهم حتى بشر. ثانيا أختي تحقيق العبودية لله وحده. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ونلاحظ أن الله أضاف كلمة العباد إليه تعالى فقال عبادي، إضافة تشريف وتخصيص، لأنهم خصوه بجميع أنواع العبادات ولم يصرفوا شيئا منها لغيره. كذلك أختي تحقيق العبودية لله هو أنك أعمال كلها وعبادت كلها لله. قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما تقدرش تدوز لعبادي ديولي أنا اللي خصوني أنا بالعبادة، فالنسك ديالهم الدبائح ديالهم العبادات الطاعات النفقات الجهاد ديالهم كلهم لمن ليلي وليلي فقط، ما يمكنلوش يدوز لهم، لأن ربي قال لهم ما غادي توصلهم شو ما عندك عليهم حتى شي سلطان، وخا يعيا يجاهد وخا يعيا يدير المصايد ديالو كلها باش يوقع في الحبال ديالو ما تطيحيش، علاش؟ لأن عبادتك خاصة لله وطاعتك كلها لله سبحانه وتعالى. نعم. وماشي هذه لله وهذه شويه لهذا وشويه لهذا، لا، كلها جميع انواع العبادات مصروفه لله سبحانه وتعالى. كذلك اختي لزوم الجماعه باش تخرجي من المكائد ديالو باش تحمي نفسك منه، لزوم الجماعه، لان الالتزام بالجماعه مطرده للشيطان، انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه الشارده. اختي بوحدك ما تستطعيش، ولا بد ما يكون عندك صديقات، صديقات طيبات مؤمنات ملتزمات، دائما تلازمي نفسك تكوني معهم في الجماعة، تكوني معهم تطلبي الله سبحانه وتعالى أنك يحميك في زمرتهم ويوفقك. فمثلا أختي رحنا تنشوفوا اللي تتغيب علينا من الجلسات وتتقول لك يا اختي، وتضعف الايمان ديال الانسان حيت ما تيبقاش يجالسكم وحيت ما تيبقاش في هذه الجلسات ديال الذكر وديال الاخوه في الله، معلوم اختي غادي يضعف الايمان ديالك. اما حيت تكوني دائما ملازمه الجماعه، وحده كتصبرك وحده كتنصحك وحده كتعلمي منها وحده كنتي كتعاونيها ولا هي كتعاونك في مسالتين ما، كتعطيك كتير كتعطيها نصيحه، وهكذا اختي نتبادل العلم فيما بيننا ونتناصح ونتعاون في سبيل الله. فالجماعه فيها خير كتير ليه هي تتغيبي تلقى الشيطان منين يدوز لك تعاودي نسيك وتعاودي تمشي المجالس ديال السوق وتعاودي تسمعي ثاني غيبه ونميمه ملاهي وتبداي عاوتاني تتميلي للغناء مثلا لمجالس الله ومجالس الغناء. اما حيت تكوني دائما ملزمه جماعه ملتزمه ومتزنه وعاقله دائما تتجرف الى الخير وكتشوف الايمان ديالك ترتقي اسبوع بعد اسبوع وشهر بعد شهر وسنه بعد سنه باذن الله. كذلك اختي المحافظه على صلاه الجماعه بالنسبه للرجال خاصه ان التهاون في صلاه الجماعه يجرئ الشيطان على الانسان. فعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثه في قرية ولا بدو لا تقام فيهم صلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. وقال عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يعني تمكن الشيطان منهم فأنساهم ذكر الله. واختي الجماعة ما كاينش بحالها، احنا عاد قلنا هذا سواء النساء سواء ديال الرجال. اخي المؤمن دائما خصك تحاول ان تكون صلاة ديالك في الجماعة، لان الشيطان غادي يخليك في البيت تبدا تتاخرها بشويه على الوقت ديالها، وغادي يخليك تهاون فيها وغادي ترفع فيها ويجيك الشرور ويبقى تيوسوس لك فيها. بخلاف الجماعه كتنافس مع الاخرين وكتقول شوف هما جاوا قبل مني، شوف كيف محضرين عقلهم، شوف كيف تشوف وتلاحظ من الاخرين انهم تيقلبوا على الخشوع في الصلاه وفمهم هي الذكر والقلوب ديالهم وجله، فتتنافس حتى انت معاهم وكتكون دائما مواظب على صلاتك في الجماعه. ما تيصيبش الشيطان فين يدخل لكم، لانه تيمشي عند الفرد وعند الاثنان وعند الثلاث وما تيقربش بزاف من الاربعه والخمسه والسته فما فوق. نعم، اذا الجماعه مهمه مهمه جدا، واللي تبقى تتكاسل فيها تدوز مثلا الجمعه الاولى ما يمشيش، الجمعه الثانيه، الجمعه الثالثه، يختم الله على قلبه. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى الختم وهو ان الله سبحانه وتعالى ما تتبقاش تتنفعك داك العلم اللي عندك ولا داك الرفقاء ديالك ولا شي حاجه، تيبدا الله يستعمل لك البصيره وتيعمل لك البصر ديالك وعينك مشلولين وانت ما كتبقاش تبصر الحق لانك غضبتي الله سبحانه وتعالى. فخصك تتوب توبه نصوح وتخصك تعاود ترجع الى الله وتستغفر الله وتعاود لازم الجماعه من جديد، ولا مشيتي حتمتي على داك الحال وربي غضبان عليك فلا حول ولا قوه الا بالله. كذلك أختي الالتزام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الكنز اللي عندنا يا أختي ديال كتاب الله في المتناول ديال الجميع بإذن الله، اللي تتقرأ فيه شوية واللي تتقرأ منه بزاف واللي تتعتأ فيه، على أي حال ما نتركوش. وهذا هو حبل الله المتين، وهذا هو الخير اللي عندنا في الدار ديالنا، المطرد للشيطان الكبير هو كتاب الله. فجلسي كتاب الله، فتحي كتاب الله وقرايه وحاولي تفهميه وتكوني دائما تتمسكي به وتتحاولي تدبريه وتعملي به، كذلك السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وتتطرد عليك الشيطان بإذن الله. كذلك أختي الاستعانة بالله على الشيطان. فإذا أردت أن تتخلصي من كيد الشيطان فاستعيني بخالقه يصده عنك ويحميك. بوحدنا ما قادرينش، الصراحة نقول لك بوحدنا رحنا ما قادرينش، ولكن في كل يوم طلعت عليه الشمس تتنوض في الصباح كتقولي اللهم إني أعوذ بك من شياطين الجن والإنس، يا رب احميني منهم، يا رب أصرفهم عني، يا رب قنطهم مني كما قنطتهم من رحمتك، يا رب يئسهم مني كما يئستهم من رحمتك، وكتقولي له يا رب قيني السيئات وفل بيني وبين معصيتك، يا رب ابعد مني ذوك الشياطين، يا رب عندك يمشيوا يديروها بي، عندك يفسدوا لي صلاتي، عندك يفسدوا لي صيامي، عندك يخرج لي نهار خاوي بلا طاعة بلا عبادة، يا ربي يا ربي. وانت كتضرعي لله باش يبعد عليك شياطين الجن والإنس، أما بوحدنا ما قادرينش. فهو اللي خلقه هو اللي عارف مدى الوسوسة ديالو، مدى يعني الخطر ديالو، حتى تحتمي بالله ربي تيحميك. ولكن إلا بقيتي تتحب غادي تجهدي بنفسك بوحدك ما تستطعيش. دائما نحتمي بالله ونستعين بالله ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، وحاشاه واش يخيبك، حاشاه تعيطي له وتقولي له هذا عدوك وعدوي يا ربي انا ما قدرش عليه، انا راه تيديرها بيا في كل صلاة، انا راه مطير لي العقل ومحمقني، انا راه شاهر لي الدين ديالي، يا ربي احميني منه، يا ربي ابعدوا عليا، يا ربي انا مزوجة فيك الا ما تقيلوا مني. ربي سبحانه وتعالى كيستجب لك، ولكن الا ما استعنتيش بالله بوحدك ما تستطيعش تدير شي حاجة. كذلك أختي كثرة الطاعات. فإذا كنت كتكثري من طاعات الله وانت دائما شغلة نفسك بذكر وصلاة وتلاوة وأعمال صالحة من هذه الهدي الهدي الهدي، تتأيسه منك وتتقنطه منك، تقول هاد خيتي هادي فوق منك وبعليها لقاها في شي طاعة، ها سجدة، ها ركعة، ها تتقرأ كتاب الله، ها تذكر الله، ها تسبح بيديها، هي في مجلس ذكر، هي في مجلس علم، هي مع الأخوات، هي في النصح، هي في هذا، هذه طرقتني. فإذا انت عيا منك منك تمشي في حالته. وإلا كنت ما كتكثريش من الطاعات تخلي له المدخل منين يدخل لك. أختي كذلك أمر مهم جدا وهي الاستعاذة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومواضعها في كل وقت. كل وقت نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وخاصة خاصة مثلا عند الإحساس بنزغات الشيطان ووساوسه. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. مشي تحسي أنك كتوري، بديتي تطفوري، بدا الدم تيفور فيك، بديتي غادي تغضبي، ها الغضب جاي، ها أنا غادي نغوت، ها أنا غادي نقول، ها هو فلان طلع لي زبعات، ها فلان نطيرو لي، ها أنا غادي نقول نقول. ديك الساعة بردي بردي بردي بردي بردي، سيري تصبي ديك الساعة، سيري تصلي ديك الساعة، سيري سقيتي تقولي ديك الساعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ربي ارحمني منه، يا ربي ابعد عليا الشيطان، يا ربي يا ربي. قوليها باش ما بغيتي، بالتالي جاب اللغة العربية ربي سبحانه وتعالى قريب لنا في كل وقت. فهنا أختي حتى تحسي بديك النزغ ديال الشيطان قلبي الله تتقولي له عاوني، سيعاونك عليه، ولا نسيتي تديرها بك كذلك. حاجة أخرى أختي عند تلاوة القرآن، قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تنهزو كتاب الله ونحلوه ونبداو نقراو حتى تنقولوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كذلك أختي قوليها من قلبك، قوليها بتدبر، ماشي تقوليها وأنت مرفوعة، باش ربي سبحانه وتعالى تيحميك منه وتتقرأي كتاب الله وتوصلك داك الخير اللي فيه وداك الكنز اللي فيه، تبدا تدخل القلب ديالك وتتنفعي به. كذلك أختي عند دخول الخلاء فنقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني من الذكر ومن الأنثى ديال الشياطين، الجن والشياطين. كذلك أختي عند الدخول في الصلاة، وإحنا جينا دابا الأمر المهم، الأمر المهم جدا عند الدخول في الصلاة. فهناك أختي بعض الناس يقول لك: إننا نتعوذ بالله من الشيطان في الصلاة، ومع ذلك يضل يوسوس لنا ويشغلنا فيها، فشنو غادي نقول لهاد الناس؟ الجواب أن هذا يختلف من إنسان لآخر. فالمؤمن التقي بمجرد الاستعادة يطرد الشيطان. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهؤلاء هم المتقون الذين يطردون الشيطان بمجرد الذكر. أما الضعفاء الإيمان قليل التقوى الذين شحنت قلوبهم بحب الدنيا والانشغال بها ولم يعد في قلوبهم مكان لذكر الله، لا يمكن أن يطرد الشيطان بمجرد الاستعادة، كيف وقد باد الشيطان وعشش وفرخ في قلوبهم. فلا بد أولا من تطهيرها من قوت الشيطان، وقوت الشيطان هو حب الدنيا. مشكلة كبيرة أختي هي أننا تنقول، تتقول لك الأخت ولا الأخ، وأنا تنقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتندخل الصلاة، ولكن خافك تيجي وتيبقى تيوسوس لي وتفسد عليا صلاتي، وتنقى راسي ترفعت قريت الفاتحة وقريت الصورة وأنا مرفوعة، تنعود نحضر وتنعود نغيب، تنعود نحضر وتنعود نغيب، وهكا حتى تنسلم وتلقى راسي ماشي شي صلاة ماشي شي خشوع. فشنو غادي ندير؟ شنو غادي يمكن الإنسان يدير أختي؟ الأمر وهو أن قلت لكم جهاد، جهاد مستمر، جهاد يومي، جهاد في كل طرفة عين وفي كل دقيقة وفي كل ثانية. فماشي غادي تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصافي وتكاي وتمشي مع راسك وتبقاي جاهزة تقراي وانت مرفوعة، لا يا أختي. وخاص تعذبي بالله من الشيطان الرجيم، خاصك ترصي عقلك، وخصك تبقاي دائما ترضاه وانت في الصلاه وانت في الفاتحه وانت في الصوره وانت في التشهد الوسط، وحتى توصلي للاخر وحتى تتسلمي وانت كالجندي كالجندي، ما تخليلوش المجال فين يدخل. فتتحضري عقلك في التلاوه وتتحضري عقلك في كل حركه وفي كل سكنه، وتقولي انا واقفه قدام الله، وتطردي خاصه تطردي عليك وساوس الدنيا كلها. فاذا كنت وحاكه تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت قلبك كله حب للدنيا وكلك ملأ شغف وحب للدنيا، وتتسنى يرفقاش تخرجي من الصلاة وتاني وتفكير تفكير في الحياة الدنيا، فتتكب عليك تفكير بقى فيها، وخا انت بقى ما خرجتيش منها كتبقي تفكري فيها. فإذا قلبك كله مملوء بحب الدنيا، حتى تطهريه حتى تغسليه من حب الدنيا، وحتى تبداي تكبي على الآخرة وتتفكري في ثواب الله وتتفكري في لقاء الله وتتفكري في الجنة التي عرضها سماوات الأرض والخير اللي مخبى عليك الله، ثم عاد تبداي تطهري نفسك، وعاد ما يبقاش القوت ديال الشيطان تطردي تتخرجيه. أما انت دابا دايره له ما ياكل وما يشرب، وعاطيه مقدماه في واحد الصينية ديال الذهب وما بغيتيش يدخل ياكل، انت قلبك كله حب الدنيا، انت كتقولي الله اكبر وانت مرفوعه، وانت كتفكري في شنو غادي تكتبي وشنو غادي تلحقي وشنو غادي تبني وشنو غادي تعلي وشنو غادي تخطيطات تخطيط وانت في الصلاه. فعطيه القوت، عطيه الخير كله، عطيه له وجلس يقتات. اذا هذا الشيطان مفرخ ومعشش ووالد في العقل ديالك وفي القلب ديالك، معاد ترضي هذا الشيء كله وتخرجي هذا حب الدنيا، عاد تاهو يتفرض عليك ويمشي منك. وغادي ناخذ مثال اختي: أرأيت لو أن إنسانا أحب امرأة وعشقها أتراه ينساها؟ لا، بل يفكر فيها دائما، فتراه جالسا معك بجسمه وعقله هناك. كذلك عشاق الدنيا وسكارى الهوى. لا يفارقهم ذكرها ولو كانوا أمام ربهم وخالقهم في الصلاة. لا يفيق أحدهم إلا إذا اصطدم رأسه بجدار القبر، فهناك تكون الصحوة الكبرى واليقظة العظمى، نعوذ بالله من الغفلة. المثال أختي هو أنه إلا كان شي واحد يحمق على شي مرة كتصطيه، فدائما تفكر فيها، تتصيب واحد جالس قدامك عقله مع المرة اللي تفكر فيها، ما تنساهاش نهائيا. كذلك أختي عشاق الدنيا وسكار الهوى، تتسمى سكرانين، سكران الإنسان بالهوى ديالو، متبع الهوى ديالو، فهذوك عشاق الدنيا ما تيفيقوش. هو راه بين يدي الله، راه تضى يحصر الزمان، يا راه قال الله اكبر، راه تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن هكاك حيت ديك التعوذ ديالو هي خفيف، وحيت قلبه مشغوف بحب الدنيا ومتبع الهوى ديالو، فوقاش تيفيق من القلبه، فوقاش حتى تيصطدم الراس ديالو بجدار القبر، حيت يحطوا عليه اللحد، وحيت تيجي ناكر ومنكر ويجلسوه للسؤال، عاد تيقول مت راني في القبر. ايوا متي، متي يا ابن ادم، كنتي ميت، كنتي ميت في الحياه الدنيا، وهذه هي الموت الحقيقيه، دابا انت عاوتاني جيتي لها، ما حتى في الحياه الدنيا كنتي ميت. الناس تيحاربوا الشيطان وانت مصاحب معاه، الناس تهزين عليه السلاح وانت يا عطيه داكشي اللي كيحب، الناس تيوجدوا لحياتهم وتيقدموا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وانت كتوجد ما يسخط الله ويرضي الشيطان. بقيتي خايف في الحياه الدنيا، ايوا ايوا ايوا ايوا، دابا كنتي ميت في هذه الحياه الدنيا، ودابا فيق فيق، وشوف شنو اللي غادي ينفعك دابا في القبر، وشكون اللي غادي ينفعك في الحياه الاخرى. نعم، نعوذ بالله من الغفله. كذلك أختي قلنا عند الغضب، احنا فسرنا الغضب، إياك إياك والغضب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب، لا تغضب ولك الجنة. صعيب يا أختي، غادي تقولي لي صعيب، فعلا صعيب بزاف، ولكن الأجر على قدر المشقة، شحال ما شقيتي باش تكدمي الغيظ ديالك وباش تكوني حليمة، شحال ما ربي تعطيك ديال الأجر بإذن الله، وكتكون السمعة ديالك طيبة، ماشي الناس يشوفوا فيك غير دائما طايرة ودائما غضبانة وأنت تخاصمي، خاصة الرجال شحال تيغوتوا وشحال تيخاصموا على قلتها فايده وعلى والو، كنت يعرفوا شحال الاجر عندهم الى عملوا ديك المراه معامله طيبه وتعاملوا مع وليداتهم وكانوا من الكاظمين الغيظ وكانوا الكلمه عندهم طيبه والرحمه فيهم، ولكن الرحمه قليله الا من رحم الله سبحانه وتعالى، واللي كتجبر في قلبه الرحمه. عند نباح الكلاب ونهيق الحمير كذلك نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه بالنسبة للاستعادة. ونعود إلى الحصن أختي، الحصن التاسع تحصين الأهل والأولاد والأموال. قال عليه الصلاة والسلام إذا تزوج أحدكم فليقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يعني حتى يتزوج الراجل تيقبط بالناصية ديال ديك المرأة، حتى يدفق راسه مثلا ويقول له يا ربي أنا تنطلب منك الخير اللي جعلتي فيها، تبارك لي فيه وتعطيني خير ما فيها نتمتع به، وكذلك الشر اللي جعلتي فيها يا ربي أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، فتطلب الخير اللي فيها وتتعوذ بالله من شرها. وهكذا أختي وأخي ستكون ديك الحياة الزوجية طيبة، وتكون بإذن الله الشيطان بعيد عليكم بكثير. وقال كذلك لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. كذلك أختي الحمد لله الأذكار كاينة كثيرة كثيرة في كل وقت، وكذلك حتى عند الجماع، حتى يقول الإنسان هذا الدعاء، هذا الدعاء بإذن الله تبعد عليهم الشيطان، وداكشي اللي خلق بيناتهم كيكون ربي سبحانه وتعالى حفظه من الشيطان. وللعروس أن يصلي ركعتين بزوجته عند دخوله بها، فإن ذلك حفظ لحياتهما الزوجية من كل مكروه. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا أتتك امرأتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى الخير. كذلك أختي بالنسبة لتحصين المال، إذا عجبك شي حاجة من المال ديالك ولا من الأثاث ديالك ولا في السيارة ديالك ولا من اللباس ديالك ولا هذا، كتقولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، علاش؟ لأن ربي علمنا نقولوا قلنا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني داكشي اللي كسبتي ماشي منك ماشي من اجتهادك، فهو فضل من الله وعطاء من الله، تتقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله ربي تيخلي لك ديك النعمة وما تيحيدهالكش وما تيفسدش عليك الشيطان الأعمال ديالك. كما أنه يستحب للرجل أيضا أن يعود أولاده كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يعود الحسن والحسين رضي الله عنهما يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. عندنا أختي كنز عظيم كذلك هو سورة البقرة، فتنقرأ ذكر ربع الآيات الأولانيين منها، وتتقرأ آية الكرسي وتتبعها بجوج الآيات من مرها، وتتقرأ ثلاث آيات من خواتم سورة البقرة. فاللي دار هذا الشيء فيطرد الشيطان بإذن الله من البيت دياله، البيت تتقرأ في سورة البقرة ولو غير هذه الآيات القليلة اللي قلت لكم تهرب منه الشيطان وما تبقاش فيه. كذلك أختي عندنا المعوذات، عندنا الحمد لله سورة الإخلاص، وعندنا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كنز عظيم جدا، فاللي قالهم سيطرد الشيطان بإذن الله. عندنا كذلك الأذكار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللي قالها كذا من مرة في اليوم فعنده أجر عظيم، وتبعد منه الشيطان ما تيقتوش تاك النهار نهائيا، وما كاينش اللي كيدير حسن منه إلا بمن أتى بأفضل منه. كذلك أختي عندنا الأذكار، الحمد لله في ما بغيتي في كل وقفة في كل جلسة في كل خرجة في كل دخلة عندك ما يتقال، فشري الكتب ديال الأدعية وديال الأذكار وتعلمي هذه الأذكار وقوليها باش تحصني نفسك والأولاد ديالك والمتاع ديالك والبيت ديالك من الشيطان الرجيم. آخر حاجة أختي وهو الحصن الخامس عشر، وهو حفظ الجوارح والحواس والأطراف والأركان، فتتحفظي السمع ديالك والبصر واللسان والبطن والفرج واليد والرجل وكل شيء كتحفظيه باش تترقبي نفسك وما كتخلي لنسانك يغلط ولا عينك تغلط ولا السمع ديالك ولا اليدين ولا الرجلين، كتمشي دائما في طاعة الله. فإذا كنت حريص على الجوارح ديالك فالشيطان لعنه الله سيبعد منك. واختي ما زال الكلام طويلا جدا، ولكن نكتفي بهذا القدر من التحصينات، ونسأل العلي القدير أن يجيرنا من الشيطان الرجيم ومن أوليائه. فاللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، فاللهم أيسهم منا كما أيستهم من رحمتك، وقنطهم منا كما قنطتهم من عفوك. اللهم باعد بيننا وبينهم كما باعدت بينهم وبين رحمتك. اللهم بصرنا بمكائدهم قبل أن نقع فيها، واحفظنا منهم بما حفظت به عبادك المخلصين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.